البلاد التي توصف بأنها متقدمة تسود فيها مثل هذه الأخلاق، بينما ديننا تلاحظ أنه يعني أغرانا على هذا بأن فأنه صدق وأنك مذاب يوم القيامة ولست مجانية، ومن منا لا يريد ثواب الآخر؟ حسن الأدب وحسن التوجيه وملاحظة الناس، إرشاد الناس، حسن الأخلاق، حسن التعامل، هذا باب واسع جدا، والإصلاح والسعي في الإصلاح سواء مشاجرات سواء منكرات سواء تقصير في معروف يوجه الناس، الباب واسع جدا. فلو أن كل واحد أخذ بما يستطيع وآتى بما يستطيع لا تغير وجه الدنيا كلها. في الإنسان 600 مفصل. العلماء ذكروا أن المفصل للإنسان أكثر من هذا، لكن إما أن يكون مفهوم العدد غير مراد، وإما أن يكون المفصل الكبرى، وإلا مفصل الإنسان قد تكون أكثر من هذا. فعليه يتصدق عن كل مفصل من صدقة، يعني شكرا لله عز وجل لأن هذه المفاصل بقيت صحيحة عاملة، فتحتاج الإنسان يذكر نعمة الله عز وجل عليه فيها فيشكر. قالوا فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله يتصدق ب360؟ فهموا أن الصدقات ستكون مالية وكل يوم سيتصدق، هذا ما من يطيق حتى لو كان بمال قارون بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم النخامة في المسجد يدفنها، يعني سواء كانت صادرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، أو أنك رأيت شيئا يعني من غيرك فدفنته. ومعلوم من قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، فلما توفيت قال النبي فقد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقال إنها توفيت، قال هل أذنتموني دلوني على قبرها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في الجنة أو شيء منها، أو ما هذا معنى ما يدل على أن المحافظة على المساجد في نظافتها وتقديم ما يمكن تقديمه لها مما يعين روادها وعمارها على أداء العبادة على وجه الأكمل، هذا كله صدقة. أو الشيء ينحيه عن الطريق، يعني إماطة الأذى عن الطريق. وفي حديث آخر عدها النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان، مع أن المفهوم المتبادل لدى الناس أن الإيمان قضية عقائد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، وخاصة إذا كان الباعث لها هو التأسي والامتثال بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقصد وجه الله عز وجل. لهذا قال أو الشيء ينحيها عن الطريق، يعني مما يؤذي الناس، حجر أو خشب أو كومة تراب أو نحو ذلك، أو أيضا قد يكون حفرة قد يقع فيها أعمى أو يقع فيها إنسان في الليل فيدفنها، هذا كله من إماطة الأذى، يعني إزالة الأذى سواء إزالة فعلية أو إزالته يعني بطمره كطمر الحفرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن لم يقدر فركعتها الضحى تجزي عنك، يعني أنها هي أداء شكر لهذه المفاصل والحكمة كما ذكرنا في الحديث السابق. وأكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.